القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي كمال الستمائة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال نستعرض ونشرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية، ونعود فنتمم الحديث الذي كنا بصدد شرحه وبقية أحاديث الباب. والحديث الذي كنا بصدد شرحه هو ما يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن، أو وهو يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وصلنا في شرح هذا الحديث إلى الفقرة الأخيرة، وهي: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، إلى آخره. أما الفقرات السابقة من الحديث فشرحناها وأوضحنا معانيها في الدرس السابق. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحذرنا من الفتن التي ستكون نصيب أواخر هذه الأمة للأسباب التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، وهو يحذرنا من هذه الفتن ينبهنا إلى وسائل تبعدنا من هذه الفتن. من جملة هذه الوسائل قوله: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده دخل في بيعته فليطعه إن استطاع، عليه أن يطيعه مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أوضحنا ذلك في أكثر من درس مضى، وأوضحنا أن حدود هذه الطاعة هي شيء واحد: أن لا نؤمر بمعصية في حقنا، فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمرنا بمعصية في حق الآمر لا في حقنا، فيجب أن نطيع، وذلك كما لو أمر الحاكم واحدا من الرعية أن يتنازل عن ماله، أن يترك حقا من حقوقه مثلا. هذا الأمر فيه معصية، لكن لمن؟ للآمر، ولكن ليس فيه معصية للمأمور إن أطاع، بل ربما له ثواب، يجب أن يطيع. وسنجد ما يؤكد هذا في الأحاديث الآتية. ثم قال: فإن جاء آخر ينازع هذا الإمام الذي استقر له الحكم فاضربوا عنق الآخر. في رواية أخرى أيضا لمسلم أيا كان هذا الآخر، يعني إذا كان هذا الإمام قد استقر له الحكم سواء بالبيعة أو بالاستخلاف أو بالغلبة والقهر، المهم استقر له الحكم ودانت له الأمة وهو مسلم لم يعلن الكفر البواح كما قال عليه الصلاة والسلام على حد تعبيره وبيانه، وجاء من يريد أن يستلب هذه الإمامة أو هذا المركز منه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اضربوا عنقه. لماذا يأمرنا رسول الله بذلك؟ لأن هذا الإنسان إن مكن من هذا الأمر وقام الطرفان من هذا فإن رحى الفتنة إنما تدور على الدهمة وعلى الأمة وعلى البراء، ومهما كان الذي يريد أن يستلب الحكم من السابق صاحب أهداف سامية وصاحب أغراض نبيلة فإن الفتن التي سيجرها عمله ستسحق هذه الأهداف النبيلة كلها. هذا هو السبب الذي من أجله يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذه النصيحة وسيلة من وسائل الابتعاد عن الفتن التي يحذرنا الله عز وجل منها في آخر الزمن أو قبيل الساعة. ربما سأل البعض فقال طيب هذا الذي يريد أن يستلب الحكم من الذي استقر له الأمر إذا نجح واستلب الحكم فعلا فلسوف يستقر له الحكم تماما، وربما كان شأنه كشأن سابقه، يعني ربما كان هذا الذي استقر له الحكم ويريد الآخر أن يزيحه ربما قام بنفس الدور قبل 10 سنوات، يعني ربما وصل إلى الحكم عن طريق الغلبة والقهر، فذاك الذي وصل عن طريق الغلبة والقهر ينبغي أن يقال عنه نفس الكلام. الإشكال واضح أيها الإخوة. قبل أن أجيب ما الجواب؟ الجواب أن الذي يصل إلى الحكم عن طريق الغلبة والقهر يخوض سبيلا محرمة لا شك فيها. لو أنني سعيت للوصول إلى الحكم عن طريق القهر وعن طريق الغلبة هل أنا في هذا العمل سالك طريقا مشروعا أذن لي الله به، أم أنا في هذا العمل أرتكب محرما؟ قولا واحدا أنا أرتكب محرما، وينبغي على المسلمين إن استطاعوا أن يصدوني عن هذا العمل ولا يمكنوني من هذا الذي أفعله. لكن لنفرض أنني استطعت وتغلبت وقهرت خصمي ووصلت إلى سدة الحكم واستقر لي الأمر، إذن على الناس بعد أن استقر لي الأمر أن يطيعوني. كان عليهم وأنا أسعى وأحاول وألعب بالنار وأثير الفتنة كان عليهم أن يمنعوني كما قال رسول الله هنا. لكن لنفرض أنهم حاولوا ولم يستطيعوا مثلا، أو لم يحاولوا ووصلت أنا إلى الحكم وأزحت ذاك الذي كان الحكم قد استقر له ببيعة بغلبة مثلي بأي شكل، واستقر لي الحكم، واستطعت أن أهيمن على البلاد كلها. هنا تجب طاعة هذا الحاكم. لاحظوا هدف الشارع، هدف الشارع ما هو؟ في كل الأحوال إغلاق باب الفتنة. فعندما جاء هذا الإنسان يريد أن يستلب الحكم، عملنا لإغلاق باب الفتنة يقتضينا ردعه ورده، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ضربوا عنق الآخر. طيب، لأمر ما تغلب على الحكم هذا الآتي ووصل وهيمن وأحدث ما أراد، وهيمن على البلد كلها، واستطاع أن يتغلب بشوكته. هنا وظيفتنا في درء الفتنة ماذا تقتضي؟ تقتضي السمع والطاعة. فعلى كل الأحوال الأمة مكلفة بأن تدرأ الفتنة، هذا أقدس ما ينبغي أن تفعله. درء الفتنة في بادئ الأمر يقتضي أن نردع هذا الآتي الذي يريد أن يستلب الحكم، لأن هذا عبارة عن لعب بالنار، وهذا العمل من شأنه أن يفتح أبواب فتنة، بل سلسلة فتن. فردنا للفتنة وإغلاقنا لباب الفتنة هنا في هذه المرحلة يتمثل في أن نردع هذا الإنسان، نقول له: الحكم مستتب، وهذا الإنسان قد استتب له الحكم، فلا تفتح باب فتنة. نعم، وصل إلى الحكم وسلب الحكم من سابقه واستقر له الأمر. هنا دورنا في إغلاق باب الفتنة يتمثل في ماذا؟ يتمثل في السمع والطاعة. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان صريح واضح. قد يقول قائل: وما هي هذه الفتنة الخطيرة التي يعني يحذرنا الشارع منها إلى هذه الدرجة؟ نقتحمها في سبيل الله يا أخي. هذا الكلام نظري جدا، بل هذا كلام وهمي. يجب على كل مسلم أن يعلم أن سبيل الفتنة لا يوصل إلى هدف أبدا. إذا أردت أن تجعل من الفتنة سلما إلى ما تتصوره مرضاة الله فأنت مخطئ. الفتنة لن توصلك إلى مرضاة الله، لن توصلك إلى قرار، إلى استقرار إسلامي، لن توصلك إلى أمن وطمأنينة. ولذلك فحيثما وجدت بابا إلى فتنة فابتعد عنه، أغلقه ومر عنه. فأنت بهذه الحالة وبهذا التصرف في الواقع تدنو شيئا فشيئا إلى الإسلام. أما أن أتصور أنني سأغامر وسأثيرها فتنة في سبيل الله، صور أثيرها فتنة في سبيل الله، هذا كلام غير منطقي. هذا كمن يريد أن يقول: نعم، سأتجه إلى هذه الكعبة في سبيل الله عز وجل، ثم يدير ظهره إليها ويسير نحو المشرق، يسير إلى هذه الجهة زاعما أنه يتقرب إلى الله للوصول إلى الكعبة. لا، سارت مشرقة وسرت مغربا، هذا غلط تماما. الذي يقول: ولتكن هذه الفتنة إذا ما خربت لن تعمر، فلتقم هذه الفتنة في سبيل الله. كيف في سبيل الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك من فتح باب الفتنة. هو ما معنى الفتنة أيها الإخوة؟ الفتنة كلمة دقيقة، ما معناها؟ كل عمل سلبي تملك حجمه في الخطوات الأولى ولا تملك ضبطه في الخطوات التالية. هذه هي الفتنة. عملية جراحية تملك ضبطها وتحجيمها وإنهاءها والهيمنة عليها جيد، هذه لا تسمى فتنة. أما تلك العملية الجراحية التي توصلك إلى نزيف، النزيف يوصل إلى غيره، غيره يوصله إلى شيء في القلب، أخيرا إلى الموت، هذه هي التي تسمى فتنة. الإنسان في كثير من الأحيان يغامر بعمل غوغائي يملك حدوده في أول خطوة، يسير في هذا العمل الغوغائي ويقول حجم هذا العمل هكذا وسيعطي نتائج هكذا، لكن من شأن هذا العمل الغوغائي أن تنجم عنه أمورا أخرى، فإذا نجمت عنه مشكلات متلاحقة لا يستطيع الذي فتح هذا الباب أن يضبط، ذهب خرج من يده. هذا الشيء يسمى فتنة. كل عمل سلبي تضبط حدوده في الخطوة الأولى ولا تملك أي ضابط له فيما بعد، هذا يسمى فتنة. قد تقول لا أنا ما كنت أقصد أن يتم الأمر بهذا الشكل، لكن الأمر خرج من يدي. يقول لك الشارع هذا ليس عذرا، الشارع كان يعلم وأنت لا تعلم ولذلك حذرك وقال لك لا تفتح أبواب فتن، فإن باب الفتنة إذا فتح لن تستطيع إطلاقا أن تضبط حدود هذه الفتنة عند أي بعد من الأبعاد بشكل من الأشكال. رجل يحمل ثقابا، أشعل الثقاب، عملية شعل الثقاب ما هي شيء بسيط جدا، لكن ألقى هذا الثقاب في مكان مليء بالمواد القابلة للاشتعال. طيب هو يملك أن يشعل هذا الثقاب وفي هذه اللحظة يملك أن يطفئها أيضا ضمن هذا الحد يملك، فإذا ألقى الثقاب واشتعلت أول مادة قابلة للانفجار سرت إلى التي تليها وإلى التي تليها، هل يستطيع صاحب هذا الثقاب أن يحجم المسألة؟ هذا معنى الفتنة، هذا هو معنى الفتنة. ودونكم فانظروا إلى أمثلة ونماذج دون أن أقولها لكم، إن في بلادنا القريبة أو في أماكن بعيدة مآسي وقعت، لكن تصوروا هل كان بيد أحد أن يحجم هذه المآسي بعد أن وقعت؟ أبدا لا يستطيع. لكي لا تقع هذه المآسي كان ينبغي أن يبقى الباب إليها مغلقا، فلما فتح الباب سرت النيران تماما كهذا الثقاب الذي سرى من مكان إلى مكان فأشعل المكان كله. هذه هي الحكمة التي من أجلها يؤكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وكأنه يقول لنا قوتكم في أن تطهروا مجتمعاتكم من الفتن، عزتكم في أن تبعدوا مجتمعاتكم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. تريدون العزة، تريدون القوة، تريدون الوحدة، إياكم والفتن. ورأس مال المسلمين أيها الإخوة بعد إسلامهم اتحادهم، واتحادهم يورث عزتهم وقوتهم. ما الشيء الذي يسحق هذه الوحدة ويسحق من ثم هذا الاتحاد وهذا العز؟ الفتن. هذا هو السبب. لذلك أعود فأقول انظروا إلى أمرين هما مختلفان. دورنا عندما نجد كائنا يريد أن يطمح إلى كرسي حكم استقر لصاحبه ودامت له الأمة وهو مسلم، درءنا للفتنة كيف يكون؟ بأن نصي إلى كلام رسول الله، نضرب عنق هذا الإنسان الذي جاء لأن عمله مبعث فتنة، وإذا فتح باب الفتنة فهيهات أن يغلقها أحد، لا الذي استقر له الحكم يملك أن يغلق ولا هذا يملك أن يغلق ولا نحن. لنفرض أننا أعرضنا عن هذا الواجب النبوي أو قمنا ولم نستطع، ذو قوة وشكيمة كبيرة جدا جدا ووصل إلى الحكم وأزاح خصمه عن الحكم ونظرنا وإذا به قد استقر وإذا بالأمة قد دامت له وهو مسلم أيضا، درءنا للفتنة هنا كيف يكون سبيله؟ لأن نقول له سمعا وطاعة. في كلا الحالين مهمتنا أن ندرأ الفتنة. نعم، هذا الإنسان الذي نقول له سمعا وطاعة ارتكب ذنبا في جنب الله لما فعل فعلته هذه لأنه كان باغيا، لكن كان باغيا ثم تحول من مرحلة البغي إلى مرحلة الحكم دان له الأمر. ليت أننا نحن المسلمين ندرك هذه الوصايا الغالية لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونتحلى بها، نتحلى بها تماما. هذه تتمة شرح الحديث الذي كنا نشرحه في الأسبوع الماضي. الأحاديث الآتية نقرأها جميعا لأنها كلها تركز على معنى واحد ونشرحها معا. عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، سكت يعني أعرض عنه، ثم سأله يعني الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. طيب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه، كل يدور على معنى واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فليصبر يعني فليطعه وليصبر ولو كان ظالم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يقول الإمام النووي: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب. أجملنا هذه الحديث كلها أحاديث كلها في القراءة لكي يأتي شرحها لنا يعني في وقت واحد من أجل الوقت، من أجل أن لا نكرر ونعيد. ولكن قبل أن أشرح مرة أخرى أيها الإخوة أجيب عن سؤال يخطر في البال. لا شك أن فينا لا سيما الشباب من يسأل: طيب لماذا يركز المصطفى جدا جدا على هذا المعنى؟ يعني هناك مواضيع وموضوعات ما ذكرها رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. هذا الموضوع ذكره رسول الله وأعاد وأعاد وأعاد أكثر من 10-12 مرة، لا أكثر أكثر. طيب لماذا؟ ألستم الآن أدركتم الجواب عن هذا السؤال؟ بمقدار ما تكون المشكلة والخطورة، بمقدار ما يحتاج أرباب المشكلة إلى التحذير، يعني بمقدار الخطر الذي أنت مقبل عليه ينبغي أن يكون التحذير مكررا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لأصحابه وللتابعين ولمن بعدهم ولنا أيضا، ومقتضى حبه لنا ورحمته بنا وغيرته علينا أن يحذرنا. طيب عندما يحذرنا من أمر وهمي بعيد مرة واحدة يكفي، عندما يحذرنا من أمر نوشك أن نقع فيه فالتحذير لا بد أن يتكرر. عندما تجد ابنك يسير وهو يركض في منحدر ينتهي هذا المنحدر عند واد سحيق تناديه وتحذره لا مرة ومرتين ثلاثة وأربع عشرة، تكرر له النداء والتحذير لكي ينبعث الخوف من كيانه كله ولكي يمتلئ أذناه من ضجيج حديثك. شيء واضح. فسيدنا رسول الله الذي حذرنا عن الفتن التي تكون في آخر الزمن يرى ببصيرته النافذة التي بصره الله بها مآسينا ومشكلاتنا ومنزلقاتنا وأخطاءنا، ويرى خطورة ما ستؤدي إليه هذه المنزلقات. فمن أجل ذلك يكرر يكرر ويحذر ويحذر ويحذر لعل أمته تصغي. ومع ذلك رغم هذا التكرير ورغم هذا العدد من الأحاديث والإمام النووي أظن لم يأتي ولا بثلث الأحاديث، وقد استعرضت أحاديث الفتن التي يركز رسول الله فيها على هذا المعنى بذات تبلغ ما لا يقل 15 حديثا. رغم هذا التكرار الشديد من سيدنا رسول الله والتحذير منذ يعني صوته يمخر 14 قرنا إلينا وهو يقول إياكم إياكم اسمعوا نصيحتي طبقوا، مع ذلك كأن لسان حالنا يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ألا ترون إلى تحذيرات رسول الله وإلى واقع هذه الأمة في هذا الوقت؟ لكأن الأمة اليوم تعشق الفتن، في حين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول جاهدا أن يملأ أفئدتنا بمشاعر الكراهية للفتن. هكذا يفعل رسول الله، وواقعنا ينبئ أننا عشاق فتن. نعم هذا هو السر أيها الإخوة. طيب ما هو القاسم المشترك في هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها وكلها أحاديث صحيحة، إما أحاديث متفق عليها من رواية البخاري ومسلم أو هي من رواية مسلم، إلا الحديث الأخير فهو من رواية الترمذي وقد حسنه الترمذي حديث حسن. القاسم المشترك هو أن على المسلمين أن يؤدوا حقوقهم التي أناطها الله في أعناقهم للحاكم. ما هي هذه الحقوق؟ السمع والطاعة. طيب الحاكم ما أعطانا حقنا، استلب حقنا، ظلمنا، أساء إلينا. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كلها: أعطوهم حقهم، وإن ظلموكم وإن ضربوكم وإن أهانوكم، حقوقكم الفائتة اطلبوها من الله، سل الله ما لكم. والباري عز وجل إما أن يكرمكم بها في دار الدنيا أو يعوضكم عنها يوم القيامة. سبيل هذا هو القاسم المشترك. والإمام النووي من الحديث آخر ما ذكر، هو حديث حذيفة وحديث متفق عليه، عندما قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال له الرسول: وتكون بعدي أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. في الوصف اللي يرسلنا رسول الله وصفهم به، يعني مهما رأيت حاكما في هذا العصر لن يبلغ إلى هذه الدرجة التي وصفها رسول الله. قال له حذيفة: فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ضارك وإن أخذ مالك، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. نعم، تصور كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدايتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان الإنس، لا يغالي الصفات. ومع ذلك يقول لحذيفة: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. لا يقولن قائل: فيما كل هذا؟ وهل نحن عبيد لهذا الحاكم؟ هذا كلام يقوله بعض الناس، وهل نحن عبيد لهذا الحاكم؟ والله سيضربنا ويأخذ أموالنا ومعه كما نحن نطيعه. ليش لهالدرجة؟ إذا كنت في علاقتك معه تبتغي مرضاة الله والانتصار لدين الله، فما أيسر أن تفهم الحكمة التي رنى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كنت في هذه الحالة قد نسيت كل شيء وأخذت تنتصر لنفسك ولذاتك، واهتازت عوامل الانتصار لشخصك، فوالله إن بينك وبين هذه الوصايا حجب لا حجاب واحد. وأنت قد تتصرف وتقول هذا الكلام، لكن فاعلم أنك لا تنطلق من استرضاء ربك ومن تيسير السبيل إلى دينك، ولكنك تنطلق من الانتصار. هذا الجواب واضح. أنا عندما أريد رضا ربي وعندما أريد الإسلام جريح، صحيح جريح، لكن أنا لا أريد أن أزفف عليه، أنا أريد أن يبقى حيا، أريد أن أجمده، أريد أن أعالج إسلامي لعله يشفى. في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أصغي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسلامي جريح فإن أكن جريحا في سبيله. نعم، أسمع وأطيع، ما الضرر الذي ينتهي شخصي؟ لكنني بهذا ماذا صنعت؟ كلأت مجتمعي من الفتن، وكلأت أرض الإسلام من الدمار، وحفظت دماء الأبرياء من النزيف. لاحظوا أيها الإخوة، عندما فعلت ذلك تكون ساحة العمل الإسلامي مهيأة موجودة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أسمع وأطيع، وإن ضرب ظهري وإن أخذ مالي، وألتفت إلى الناس فأقول تعالوا إلى كلمة الله، تعالوا إلى دين الله، تعالوا أعرفكم بكتاب الله، تعالوا أدخل محبة رسول الله في قلوبكم. ألتفت إلى الناس ومعهم هذا الحاكم ذاته بالنور وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. هل خسر الإسلام بموقفي أم ربح؟ أنا خسرت صحيح، ولكن من أنا؟ أنا في ذات الإسلام، أنا بما بكل ما أملك، بعصبيتي، بكل مشاعري، بذاتي، بأنانيتي، أنا فدائي هذا الدين. وإذا اقتضى الفداء أن أسمع وأطيع وأسحق مصالحي الشخصية تحت قدمي في سبيل أن لا يجهز على الإسلام الجريح فيحبط، وأنا عندما أفعل هذا أجدني فعلا قد أنجبت الإسلام وقد سرت خطوات إلى رضا الله عز وجل، لأنني لست أنا وحدي أفعل هذا. هذه الوصية لمن؟ للمسلمين جميعا. طيب يا سيدي، أحكم كما تشاء، خذ مالنا، خذ عقاراتنا، دع إسلامنا يتحرك في ألسنتنا. نعم، لا نريد حكم ولا نريد شيئا. نعم، ونصير في فجاج الأرض نعرف بدين الله عز وجل. هنا إذا جاء ليسكتني لن أسكت، لأنه قال تطيع في غير المسلم. الله أمرنا، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا قتلني وأنا أسمع وأطيعه ولا أتحداه في حكم، إيه نعم، قتلني لأنني أقول للناس اتقوا الله، أقول للناس تعالوا أعرفكم بدين الله، أقول للناس تعالوا أدخل حب كتاب الله وحب رسول الله في قلوبكم، قتلني يا حبذا، هذه هي الشهادة. هذا الكلام واضح أيها الإخوة، لكن ما ضمانة هذا كله؟ ضمانة هذا كله أن تهيئ المناخ، والمناخ كيف يتهيأ؟ بأن تسمع وتطيع لهذا الحاكم، وإن ضرب ظهرك، وإن أخذ مالك، وإن ظلمك وعتى عليك، اصبر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في هذه الحالة هيأت المناخ، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خذوها مني، خذوها ضمانة مني. عندما تسمع وتطيع للحاكم الذي ضرب ظهرك وأخذ مالك وظلمك، ويعلم أنك لا تتحداه في حكم، وإنما تقول له دعني فقط أحمل رسالة الإسلام إلى الناس، يقول رسول الله خذها ضمانة مني، لن يقف في طريقك، سيتركك، لأنه سيعلم أنك لا تتحداه من خلال هذا الإسلام. لا تجعلوا دعوتك إلى الله سلاحا لتخلصك به، لا، سيقول لك ادعو ما دمت أنت بعيد عن كرسي وحكم، افعل ما تشاء. انظر إلى الحكمة التي من أجلها يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذا شيء. شيء ثاني أيها الإخوة، الإنسان مجبول على أن يسيء الظن، إلا إذا زكيت نفس هذا الإنسان وطهرت من الشوائب. كلنا ذاك الرجل، يعني إذا وجدت إنسانا أمامي شأني أنا كإنسان أن أنبش في كيانه دلائل السوء، وأن أتحرى مظاهر الانحراف في كيانه. فإذا وقعت على مظهر، مظهرين، ثلاث مظاهر للانحراف، أنا في قرار بيني وبين نفسي أقول هذا رجل سيء، هذا رجل منافق، هذا رجل كذا وكذا، جبلت النفوس على هذا. إلا من زكى، زكى الله عز وجل وطهر قلبه، هذا شيء ثاني. هذا ربما يصل إلى حال يكون مظهرا لقول ذلك الناصح: كل من رأيت في الخضر. لكن واحد مثلي قلبه مليء بالشحناء والبغضاء، نعم، رأى إنسان والله مثلا لم يدخل المسجد يصلي مع الجماعة، رآه واقف، نعم، رآه في الطريق كذا إلى آخره، منظرين ثلاث مناظر من هذول يجعل ذلك سببا لأن نحكم عليه بينه وبين نفسه حكما عاتيا، وربما أخرجه من حظيرة الإسلام. هذا في الواقع خطأ أم صواب؟ لا، هذا خطأ. المعصية معصية، لكن أن تحكم على إنسان من خلال هذه المعصية بالفسق بملوك من الدين، هذا غلط، هذا غلط. رأيت شيئا وغابت عنك أشياء، قد ترى في هذا الأمر، نعم، قد أرى فيك هذا الأمر. لكن الحاكم في الغالب ظروفه ووضعه، لا سيما في هذا العصر، وأحواله لا تهيئ له أن تراه في مظهر ديني يطربك. وضعه الذي هو فيه لا يهيئه أن يظهر أمامك بهذا المظهر الذي يطربني ويطربك. نحن مثلا عندما يؤذن للعشاء نهرع إلى صلاة العشاء مع الجماعة، بين كل ساعة وأخرى نجلس في دسك هذا البلد. إذا ذكر الله كثير منا يخشع، هيك الإسلام. تنظر إلى الحاكم لا تجده يحضر صلوات الجماعة مثلا، لا تجده يحضر دروس يقرأ الفقه مثلا أو كذا إلى آخره. قد يذكر الله أو تذكر آيات قرآنية أمامه فلا تهتز له مصاحف، وتجد هذه الحالة المتطاولة في كيانه. فماذا تقول؟ هذا إنسان محجوب عن الإسلام. هذول حكام، وأبو بكر الصديق هذول كانوا حكام، كم من فرق بين هؤلاء وأولئك؟ لاحظوا أيها الإخوة، شيء ما قاله الكثير منا، ما قال هذا كلام أحد أظن، لكن ينبغي أن نعلمه ونعود به إلى أنفسنا. يا ترى أنا عندما أنظر إلى هذا الحاكم من خلال واقعه هذا وأقارن بيني وبينه، أقول أنا أقوم كل يوم من الليل فأصلي نصف ساعة قبل الفجر ثم أصلي الفجر مع الجماعة، هذا الإنسان لعله لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الصبح. أنا في كل يوم لابد أن أفتح كتاب الله وأقرأ بعض آيات، هذا الإنسان محجوب عن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، غريق في السياسات والأمور وما إلى ذلك. أقارن بيني وبينه ويقول لي الشيطان بعد هذه المقارنة: أين هذا الإنسان؟ هذا ينبغي أن يكون الحاكم إنسان يقوم من الليل متهجد، إذا ذكر الله خشع قلبه، يصلي مع الجماعة، مقتدى به، يعني ينبغي أن يكون هكذا. ما وجه الخطأ في هذا الحكم؟ هذا الحكم خطأ، خطأ كبير. مو قضية الحاكم فقط، كل الناس. وجه الخطأ نعرفه إذا ذكرنا حكمة لابن عطاء الله السكندري يقول فيها: تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، ما معنى هذا الكلام؟ في يوم من الأيام شرحنا هذه الحكمة شرحا مصعبا. الطرق إلى الله كثيرة، ليست محصورة بطريق واحد هو العبادة وذكر الله وتلاوة القرآن. فريق 2 3 4 10 20 اكثر. وزع الله هذه الطرق بين اصناف الناس، بل اقام المجتمع الاسلامي على انواع من السبل ووزع الناس في هذه السبل. فهنالك اناس متجردون لعباده الله، قسم من وقته قراءه القران، قراءه خمسه اجزاء في اليوم، قسم الثاني اكثر من ذكر الله، قسم الثالث صلوات، قسم الرابع تامل في الاء الكون، قيام الليل، وهكذا دواليك. هذا شانه، هذا الطريق. طريق قسم اخر ينكب على العلم ودرايه الشريعه واحكامها وما الى ذلك، يمكن ما بيصلي الى الفرائض. نعم، ويجاهد في سبيل تعريف الناس بدين الله من الناحية العلمية. طريق ثاني. واحد ثالث ليس هذا ولا ذاك، لكن متجرد لخدمة الناس. هذا إنسان قد أصابه دلو اجتماعي اقتصادي في أي شيء من الشؤون، نعم، يجرد وقته وعمله ومكانته لدعاية هذا الإنسان، يقفز من شخص إلى شخص إلى شخص. لكن طريق ثالث. طريق رابع، إنسان طبيب، طبيب، نعم، يطبق الناس، تراه أنت محترفا في طبه ويراه الله متعبدا في طبه، أنت لا تعلم. وأنت إذا سألت، طيب أنا في اليوم أرى ست أجزاء قرآن، هو كم جزء يرى؟ بعد التحقيق بين أنه ما يرى غير جزء. يشوف مين هذا الإنسان؟ قلبه قاسي هذا الإنسان. يقول حالك انا في فرق كثير بيني وبينك، اراك انت بهالتصور صرت اسوء منه، هو اعلى منك بكثير. من جمله الطرق الى الله خدمه العلم، رعايه مصالح الامه، وتحمل الاعباء الثقيله الثقيله في رد العدوان ورد المشكلات على هذه الامه جوده الاستقامه. هل تتصور أن هذه الطرق كلها تتضافى في طريق واحد؟ لا، سنة الله غير هذه. مستحيل أن واحد يكون قائم له ومرة كلها خمس أجزاء قرآن وقلبه متخشع ويشتغل بالسياسة ويدرأ الخطر عن البلاد ويفعل هذا وذاك ويحفظ كمان العلم، لا. الباري ما أقام المجتمع على هذا المنهج. تعدد، نعم، تعددت الأعمال بقدر تعدد واردات الظروف الاجتماعية اللي أقامنا الله فيها. هكذا هذا الإنسان، نحن شاهد مين الرجل اللي يشتغل بالسياسة؟ الحاكم. لا تتوقع من الحاكم في هذا العصر لا سيما مهما كان مخلصا لله أن ينال حظك من رقة القلب بصرف غير ذلك. لا تتصور من هذا الإنسان أن ينال حظك الذي آتاك الله إياه من قراءة القرآن وما إلى ذلك. لا تتصور أن ينال اللذة التي قد نلتها في قيام الليل، هي لذة بس هو مو قادر عليها. لا تتصور أن ينال اللذة التي تنالها أنت عندما يتاح لك أن تصلي جماعة أو أن تصلي الصلاة في ميقات. ربما يضطر الامر ان يجمع بين صلاتين تاخيرا او تقديما او الى اخره، ربما. نعم، لماذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ سيدنا عمر يا اخي الكريم، الم يكن ذاك الانسان المتخشي؟ الم يكن ذلك الانسان الرقي؟ كم ضرب المثل به عندما كان صحابيا في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صافك كما صاف خليفه، قالوا انه كان يجاهد الجيوش وهو في الصلاه. واحد منا يكتب على زلمه، يقول لما بيكون في الصلاه المفروض انه يتخشع يجاهد الجيوش وهو في الصلاه. نعم نعم، هذا ما اقوله ايها الاخوه. انسان يحمل على راسه اعباء من حماية هذه الأمة ورعايتها وما إلى ذلك. نعم، لا تتوقع منه ما قد قلبك الله فيه من لذائذ انتفاضه. انت مراية ذهنك ما فيها غرش، ما فيها مشاكل. نعم هذا شيء سهل، سهل جدا. لكن عمر بن الخطاب، ومن عمر بن الخطاب الذي رأى رسول الله والذي فاض قلبه خشية لما حمل أعباء الحكم؟ مختلف الأمر. صار هو عم يصلي يفكر بالجيش، يجهز الريح هو بالصلاة. واضح هذا الكلام؟ إذا فما ينبغي أن تسيء الظن بإنسان لأنك تقارن بينك وبينه لا تجده بهذا الشكل. لو كنت في مكانه لابتليت بهذا الأمر الذي. لكن عد إلى شيء آخر، ما القصد الذي يحركه؟ هذا شيء بينه وبين الله. ما القصد الذي يسيره؟ هذا لا أنا ولا أنت لا تعرفه. هل تعلم أن هذا الإنسان إذا طوى الليل في فراشه وهو يتقلب من يمين إلى شمال ومن شمال إلى يمين وهو يفكر كيف يحاول أن يردع عدوان المعتدين وضغط هؤلاء الذين يتكالبون على حقوقنا ومصالحنا، فلم يستطع أن يركض إلى الصباح؟ وكان قصده حماية هذه الأمة ودينها ومبادئها. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن تقلبه في فراشه خير من صلاة مثلي في جنح الليل، لا شك في هذا ولا ريب. كلمة قالها لي مجذوب من المجاذبين فعلتني أعتبر بها إلى نهاية حياتي. جلست إليه ذات يوم وأنا أعتقل في الصلاة، ولا شك أعتقد أنا في الصلاة، رأيته مع الله في كل ما يتكلم وفي كل ما يقول إلى آخره. تأسفت بكلامه، قلت له يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله لي أن أصبح مثلك. تعرف شو جاوبني؟ جاوبني بالبارتو بكلام العام وأنقل كلامه تماما. قال لي لك ما بدك يا والله ما حدا بيفهم عليك، ما معنى؟ أصبحت أنا المجذوب في هذا الموقف، وهو الرجل الذي يعلم. أنا شو قصدي؟ قصدي أن يصير عندي من المشاعر التي رأيتها في كياني، حب عجيب لله، خوف عظيم من الله، وهيمني لمشاعر العبودية على كيان. والله يعني بحب أن يكون هيك. قررت له أن يدعو لي هذا. قال لي مش معنى كلامه، قال لي الله أقامك على عمل غير هذا، أقامك الله على حوار مع الناس، ولكي ينجح حوارك ينبغي أن لا تكون مثلي، ينبغي أن تكون مع الناس في غدواتهم، في تقلباتهم، في دنياهم، في أوضاعهم، في أحوالهم، ولو كلفك هذا شيء من البعد عن هذه المشاعر. معلش الله بيعوضك عنه. أما إذا بدك تصير مثلي بصير في حجاب صفيق بينك وبين الناس، تاكتك ما عدا بفهم عليك. أنت بتصير بوادي وهنا بصير بوادي تاني. هذا الكلام كلام رجل من الأولياء، ولا أتألى على الله سبحانه وتعالى. ما مدلول هذا الكلام؟ مدلول هذا الكلام أن الله أقام العباد فيما أراد. كل فئة من الناس وظفها الله بمهمة وألبسها الثوب الذي يتفق مع ذلك، مع تلك المهمة. فما ينبغي أن نسيء الظن بعباد الله عز وجل فيما يتعلق بتفسير بواطنه؟ ما ينبغي هذا أبدا. الظاهر تسير فيه مع شرع الله سبحانه، هذه معصية أنكره، هذه طاعة أدعو إليها، هذا تقصير ما ينبغي أن يكون. ثم فيما يتعلق بالقلب أحسن الظن وأفعل كما قال ذلك الرجل الرباني، قال كل من رأيت فالخضر اعتقد. قد تجد إنسان حاكم، قد تجد إنسان ضابط، قد تجد إنسان وزير، قد تجد إنسان كذا، قد تجد إنسان تاجر، قد تجد إنسان فلاح، قد تجد إنسان هكذا بدوي. حسن الظن بالجميع لا يدفع أنك حسن الظن بالجميع إلى أن تغمض العين عن المعاصي، لا لا لا، لم يقل أحد هذا. كلما رأيت معصية قف عندها وانكرها، ولكن لا تجعل المعصية الظاهرة دليلا على سوء في ذاتها بشكل من الأشكال. أنت لو أقامك الله سبحانه وتعالى لحراسة ثغر لجعل لك وضعا داخليا غير الوضع الذي أنت فيه، ولو وظفك الله سبحانه وتعالى لخدمة الناس وتطبيبهم ورعاية أمورهم وما إلى ذلك، لا، ملأ الله كيانك بوضع غير هذا الوضع ذاك. ولو أن الله وظفك لإدارة حكم، لشغل وزارة، لنحو ذلك، لرأيت نفسك في وضعية جديدة. كل حال أقام الله العبد فيه يلبسه من الثياب والمشاعر ما يتفق مع ذلك الحال. أنا على يقين تام، لو أن رئيس الدولة الذي أكرمه الله بحماية هذه البلدة ورعايتها ولطيف في وجه الضغوط التي تسمعونها وترونها، نعم، والثبات ضد هذا الركوع الذي ركعه الراكعون والسجود الذي سجده الساجدون لا لله بل لشياطين الإنس والجن، نعم، لو كان هذا الإنسان مشدود إلى أن يقوم فيتهجد في الليل، مشدود إلى أن يقرأ القرآن فيضرب من تلاوته ويضيف إلى الجزء الجزئين والثلاثة وأربع وخمس أجزاء، مشدود إلى أن يستأنس بقراءة الكتب الإسلامية لفشل في موقفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا شيء واضح. وأنا لو حملت هذه المهمة وأردت أن أنهض بها ورأيت هذه الأثقال من حولي لا أستطيع، إما أن أفر من هذه الأثقال إلى مسبحتي أسبح الله عز وجل، نعم، أو إلى صلاتي أو إلى تهجدي أو إلى قراءة القرآن، لكن ماذا أكون قد صنعت؟ فررت من العبء الذي كلفني الله عز وجل، أو أحمل هذا العبء وأقف كالطلق في وجه هذه التيارات والمشكلات، هذا يجعلني أبتعد عن هذا الأمر. لكن ما الشيء الخمير التي ينبغي أن تكون هنا؟ هنا القصد، القلب، الاتجاه إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الإنسان متجها لا إلى استرضاء زيد ولا عمر ولا فلان ولا أحد، وإنما إلى استرضاء الله سبحانه وتعالى وإلى حماية دين الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء خفي عنا لا نستطيع أن نتبينه، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن الحظ بحسن الظن، إلا أن نرى كفرا بواحا. إذا رأينا كفرا بواحا يعلن البعل من جيجي فانتهى الأمر، لأنه خلص لم يعد هنالك مجال لحسن الظن. هذا هو معنى الأحاديث التي كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذه الأمور والمعاني. وقد وصلنا نحن الآن إلى نهاية هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصطبغ بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمي أمتنا وبلادنا وديننا من كل مكروه يراد بنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع حكام المسلمين لا سيما الحكام العرب منهم على كلمة سواء فيما بينهم، ترضيك عنهم يا رب العالمين وتحملك على الرحمة لهم ولنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تطهر قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الساعة المباركة ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطهر قلوبهم من الشوائب كلها حتى يتيسر اللقاء الحقيقي فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تبصرهم بالمصلحة الحقيقية التي تكمن في اتباع سبيل مرضاتك وأن تبعدهم عن المصالح الوهمية التي طالما فرقتهم عن بعضهم وأحالتهم إلى فئات متخاصمة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغرس بين جوانح كل منهم اعتزازا حقيقيا بدينك يا رب العالمين. اللهم أعلمهم أن هذه الدنيا إلى زوال. اللهم أعلمهم بمسؤولياتهم التي يحملونها بل التي حملتهم إياها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل ما قد سألك به عبادك الصالحين فاستجبت بذلك دعاءهم ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. اللهم إنها خطوة أولى وفقتهم إليها فأتبعها بتوفيق من لدنك بخطوات كثيرة أخرى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تعيدهم إلى التمسك بدينك. نضرع إليك ونتوسل إليك ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن توفقهم للتمسك بحقك المتين أن توفقهم للسير على صراطك الواضح.